واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الذي خلق الذكر والأنثى يذكر لنا تشريعه فيما يكون بينهما، وذلك بعد بيان من يحل من الزوجات أو من النساء في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن والأمة مؤمنة، ومن يصلح في النكاح من الأزواج في قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فلما ذكر من ينكح كعقد زواج ذكر بعدها متى وأين يحل أن ينكح، أين يكون المنكح ومتى يحل ذلك ومتى يحرم. لكن الآية التي قبلها بيّنت من يصلح من النساء ومن لا تصلح للزواج، ومن يصلح من الرجال ومن لا يصلح كزوج. فإذا نكح التي تصلح ونكحها الذي يصلح كزوج، فبقي السؤال عن وقت ومحل النكاح. ويسألونك عن المحيض، والمحيض هو الحيض، يقال حاضت المرأة حيضا أو حاضت المرأة محيضا، يقال هي حائض أو حائضة ننصح. ونساء حيض، والمحيض قيل هو عبارة عن اسم الزمان أو اسم المكان. يبقى المحيض ممكن يكون معنى الحيض، الحيض المصدر، ممكن يكون بمعنى اسم زمان يعني وقت الحيض يسمى محيضا، والمحيض قد يكون اسم مكان يعني مكان الحيض. يبقى يسألونك عن المحيض يعني عن الحيض وزمانه ومحله. والسؤال كان عن النكاح في المحيض، السؤال كان عن النكاح في المحيض الجماع. فقال الله عز وجل قل هو أذى، وكلمة الحيض تعني السيلان، حاض الوادي يعني سال الوادي، حاضت الشجرة يعني سالت رطوبتها، فكلمة حيض يعني سيلان الدم أو السيلان عموما. ولهذا نقول الحوض، حوض الماء نسميه حوضا لأن فيه أو إليه يحوض الماء يعني يسيل فيه، يسيل الماء في الحوض فسمي الحوض حوضا لأجل هذا. إذن فمادة حواضة تدل على السيلان عموما، فهذا إشارة أو بيان إلى سيلان دم المرأة، وهذا هو المعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي فهو نزول الدم، دم المرأة من الفرج في أوقات معتادة، على صفة معينة، هو ده معنى الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى يعني يتأذى به، وكلمة أذى كناية عن القذر، ويطلق أيضا كلمة أذى على القول المكروه. إذا ممكن الكلمة نسمي هذه الكلمة أذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الكلمة التي تؤذي من أنفقت عليه يتأذى بها، قال تعالى ودع أذاهم، يعني قولهم الذي يؤذونك به. إذن الأذى قد يكون على الأقوال أو يكون في وصف الأقوال أو في وصف الماديات المحسوسات كالحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ده لو كان السؤال عن المحيض بمعنى الحيض أو دم الحيض. قال فاعتزلوا النساء في المحيض، فبين العلة من اعتزالهن في ذلك الوقت إذ أن الحيض أذى. قال فاعتزلوا يعني اجتنبوا النساء في المحيض، وهذا في المحيض معناها المصدر هو الحيض، يعني اعتزلوا النساء في المحيض يعني في وقت الحيض، ودي هتهمنا بعد شوية. ولا اعتزلوا النساء في المحيض يعني في محل الحيض، يعني في مكان الحيض، فيكون المراد بالاعتزال هنا ترك المجامعة، لا ترك المجالسة أو الملامسة، فإن ذلك جائز، فيجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما دون الإزار. فيها خلاف بين العلماء إيه اللي يحل من المرأة في وقت الحيض في شريعة الإسلام. من العلماء من قال يحل كل شيء ويجتنب الفرج، ومن قال يجتنب ما بين السرة والركبة، تلبس إزارا كما جاء الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها كانت إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر، يعني تلبس الإزار. إزار ده زي جيبة عندنا كده دلوقتي سميها جيبة. كان أمرها أن تأتزر، والإزار يغطي ما بين السرة والركبة غالبا، ثم يستمتع بما شاء غير هذه المنطقة. وبعض العلماء قال لا يحل إلا محل الفرج. على أي القولين العلماء، المقصود أن المراد بالمحيض على هذا التفسير الثاني محل الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في الحيض، أو في المحيض يعني في محل الحيض، على الخلاف موجود العلماء إيه المحل الذي يعتزل. ولكن ما روي أنه يجب على المرأة على الرجل أن يعتزل فراش زوجته إذا حاضت فليس هذا بشيء، هذا القول ليس بشيء، بل هذا فعل اليهود، بل هذا فعل اليهود، فقد ورد في الحديث في صحيح مسلم حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. فقال صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح، واصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهذا كلام نرد به على أولئك الذين قالوا، فقد قال الله تعالى أو استدلوا بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال بمعنى لا يقترب منها، هذا كلام باطل ترده الأحاديث الصحيحة. فالمقصود لا تقرب، لا تقترب من محل الحيض أو ما بين السرة والركبة على خلاف، والصحيح أن الأول وجوبا والثاني استحبابا، أن اعتزال المحل الموضع هذا وجوبا ووقع فيه وقع في الحرام، وتجنب ما بين السرة والركبة هذا يستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يوشك أن يرتع حول الحمى فيقع فيه ويقع في الحرام من حيث لا يدري أو من حيث اجترأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الحيطة فيعتزل ما بين السرة والركبة صلوات الله وسلامه عليه. فنقول هذا على وجه الاستحباب وهو قول الجمهور. أما اعتزال محل الحيض واجتناب محل الحيض فهذا وجوبا. ومن قال تعتزل كلها الفراش فقد فعل فعل اليهود، هذا ليس من الإسلام. وقوله في الحديث الذي قرأناه الآن حديث أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت، المقصود بالبيت يعني الفراش، مقصود بالبيت يعني الفراش السرير، وليس مقصود البيت يعني المنزل، المنزل غير البيت. فكلمة البيت دائما بنطلقها احنا على المنزل، ولكن الصواب ان البيت هو محل البيتوت، مكان النوم. فكادوا لا يأكلون ولا يشربون معها ولا تبيت معهم في فراش. ولكن كما ورد في الحديث الصحيحة ان امهاتنا امهات المؤمنين كنا يحضن ويكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، وفي قراءة ولا تقربوهن حتى يطهر. ونحن مش معتدين ان احنا نذكر القراءات، ولكن ذكرناها هنا حتى نبين الخلاف الوارد في المسألة والقول الصواب في الآية. ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة حتى يطهرن. طب هناك فرق بين الطهر والتطهر؟ الجواب نعم، الطهر معناها انقطاع الحيض، والتطهر الاغتسال. فبسبب اختلاف هاتين القراءتين اختلف اهل العلم. جمهور العلماء انه لا يقربها حتى تغتسل، اللي هي قراءة حتى يطهر يعني حتى يغتسل. فان المرأة لا يحل لزوجها ان يطأها حتى تتطهر بالماء، يعني لو انقطع دم الحيض خلصت الحيضة، فليس له أن يأتيها حتى تغتسل. يمكن أن تصوم قبل أن تغتسل، يمكن أن تصوم قبل أن تغتسل لو انقطع دم الحيض قبل الفجر بدقيقة أو قبل الفجر بساعة، وأخرت المرأة الغسل إلى ما بعد الفجر فصيامها صحيح. أما الجماع فالجمهور على أنه لا يحل له أن يأتيها حتى تغتسل. وورد عن قلة من العلماء أنها إذا طهرت وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل. وورد عن آخرين كمجاهد وعكرمة قالوا انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن تتوضأ. وقال أبو حنيفة إن انقطع بعد مضي 10 أيام يعني حاضت 10 أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطعها بعد أو آسف قبل العشر لم يجز له حتى تغتسل. هذه كلها أقوال لا أدلة عليه، فيش دليل عليها. 10 أيام مين اللي حد 10 أيام قبلها لازم تغتسل وبعدها ما تغتسلش؟ هذه أقوال لا دليل عليها، اجتهاد في وجود نصوص فلا يجوز هذا الاجتهاد يا اخوان. فطبعا رجح ابن جرير الطبري قراءة التشديد حتى يطهر، علشان يرجح قول الايه الجمهور ان يجب ان تغتسل، ولكن بدون ترجيح. فالقراءتان صحيحتان بدون هذا الترجيح، بدون هذا الترجيح اللي ذكره الطبري، ها اللي هو لاجل قراءة ثانية او ترجيح قراءة على قراءة، نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل للحل غايتين، جعل للحل الوطئ غايتين كما تقتضيه القراءتان. الغاية الأولى انقطاع الدم، والأخرى التطهر أي اغتسال منه. فالغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى، فيجب المصير إليها. وقد دل أن الغاية الأخرى هي المعتبرة قول الله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني حتى على قراءة ولا تقربن حتى يطهرن. طب كمل الآية فإذا تطهرنا أي اغتسل، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. ونقول أن التطهر من الحيض يكون بالغسل، تطهر من الحيض يكون بالغسل، وإن كان التطهر يطلق على الوضوء ويطلق على التيمم، ولكن اللي ينصرف إليه الذهن مباشرة في الحيض هو فيجب المصير إليه. عشان تقول منين جاب اللي قالوا التيمم أو اللي قالوا أخذوا من كلمة يتطهرنا، فقالوا التطهر يشمل التيمم ويشمل الوضوء ويشمل الغسل، ولكن هذا الكلام بعيد بعيد جدا، والصواب مع الجمهور، فالمقصود هو الاغتسال. فيرجح ذلك قوله تعالى بعدها فإذا تطهرنا، فالمعتبر التطهر لا مجرد انقطاع الدم. والقراءتان قال المصنف قد تقرر أنهما بمنزلة الآيتين، فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتمل إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة، كذلك يجب الجمع بين الإيه؟ بين القراءتين. واضح؟ وخاصة أن باقي الآية يؤكد هذا المعنى. فالصواب الذي عليه جمهور العلماء أن المرأة لا تؤتى بعد الحيض حتى تغتسل، حتى تغتسل. قال تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن كناية، لتيان كناية عن الجماع. فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله، من حيث. هذه لها أكثر من معنى، أو ذكر لها مفسرون أكثر من معنى. قالوا من حيث يعني في حيث أمركم الله، والمقصود القبل، قبل المرأة، كما في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. وكقوله تعالى ماذا خلقوا من الأرض، يعني ماذا خلقوا في الأرض. وقيل إن المعنى فأتهن من حيث، أي من الوجه الذي أذن الله لكم فيه، أي من غير صوم، من غير إحرام، من غير اعتكاف، من حيث أمركم الله، يعني لا تأتوهن في وقت لم يأذن الله عز وجل لكم فيه الإتيان أو الجماع. زي إيه؟ قال كالصوم، كالاعتكاف، كالإحرام. فهذه مواطن فأتوهن في وقت أذن لكم فيه من حيث أمركم الله. يبقى إما بمعنى في حيث أمركم الله، يعني في المحل الذي أباحه الله، وإما من حيث يعني في الوقت الذي يجوز لكم ذلك أو أذن الله فيه، وهو كل وقت ما عدا هذه الأوقات، الصوم والإحرام والاعتكاف. وقيل المعنى من حيث أمركم الله، يعني من قبل الطهر لا من قبل الحيض، يعني تكون طاهرا لا تكون حائضا. يتكلم عن الزمن، إذا تكلم عن المكان يتكلم عن الزمن. وقيل من قبل الحلال، أو من قبل الحلال لا من قبل الزنا. فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني أتم. السؤال الأول يسألونك عن الإيه؟ عن المحيض وتحيض الزوجة وغير الزوجة. فأتوهن من حيث أمركم، يعني أتي من أحلها الله لك، ولا تأتيها من زنا. إذا فأتوهن من حيث أمركم الله تحمل كل هذه المعاني. فأمر الله عز وجل أن تؤتى المرأة حلالا لا بزنا، أمر الله عز وجل أن تؤتى المرأة في الطهر لا في وقت حيض، أمر الله عز وجل أن تؤتي في الطهر ما لم تكن صائمة أو محرمة أو معتكفة أو معتكف، أمر الله عز وجل أن تؤتي من حيث أمر عز وجل، يعني في حيث أمر، يعني في المحل الذي أمر الله عز وجل. فأصبحت كلها كلمة واحدة، ولكنها وضعت أربعة قيود. تأتيها تجامعها إن كانت زوجة، تأتيها في وقت الطهر يبقى زوجة طاهرة ليست حائضة، ثالثا غير صائمة وغير محرمة وغير معتكفة، رابعا أن يكون الإتيان في المحل الذي أذن الله فيه وهو القبل. فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين من الذنوب، والمتطهرين من الجنابة والأحداث. وقيل التوابين من إتيان النساء في أدبارهن، وقيل من إتيانهن في الحيض، إتيانهن في الحيض. يحب التوابين كل اللي حصل منه مخالفة ولم يلتزم بما جاء في هذه الآية، فإن الله يحب التوابين الذين يتوبون مما وقع منهم من الذنوب عموما. ولكن لما كانت الآية في هذا الموضع تتحدث عن إتيان النساء، فخصوا هذا من الذنوب، ذكروا هذا على وجه الخصوص من بين الذنوب، إذ أنه هو المذكور في الآية. ولكن العبرة بعموم اللفظ، إن الله يحب التوابين، أي من أي ذنب. أي إنسان يتوب من أي ذنب فهذا أمر يحبه الله عز وجل. إن الله يحب التوابين، هذا فعل يحبه الله وهذا شخص يحبه الله. التواب اسم الشخص، اسم فاعل كده، كثير التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن لما تتوضأ، لما تغتسل، لما تتيمم، لما تزيل النجاسة، يريد تستحضر إن دي كلها عبادات، لأن الله يحب الإيه؟ المتطهرين، لأن الله يحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم، والحرث الأرض اللي توضع فيها البذرة فينبت الزرع فتحصد وتحرث. نساؤكم هن الأرض محل الحرث، وحرثنا عبارة عن ايه؟ الأولاد، النسل. نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم، وهذا بيان إلى أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج، في القبر خاصة، لأن الحرث لا يكون إلا بالإتيان في القبر، فالآية صريحة في ذلك. نساؤكم حرث لكم، فالآية لا زال، الآية الأولى كانت بينت الوقت الذي تعتزل فيه، والآية الثانية تبين المحل الذي يكون فيه الجماع، فقال نساؤكم حرث لكم، فمحل الإتيان القبل، لأن المقصود هو حصول هذا الحرث، حصول هذا النسل. نساؤكم حرث لكم، فالمكان اللي تزرع فيه الذرية وتوضع فيه النطفة إنما هو القبل، فكما أن الحرث مزدرع النبات فهذا الرحم هو مزدرع الإيه؟ الذرية. فشبه ما يلقى في أرحامهن من النطف التي يكون منها الغسل بما يلقى في الأرض من البذور التي يكون منها النبات، بجمع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه، مادة لما يحصل. هذه الجملة بيان للجملة الأولى، فأتوهن من حيث أمركم الله، فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. فأتوا حرثكم يعني موضع الحرث، فأتوا موضع الحرث، فأتوا حرثكم، أتوا نساءكم في موضع الحرث أنى شئتم، أي كيف شئتم. وكيف شئتم هذه قال المصنف من خلف أو قدام، باركة أو مستلقية أو مضطجعة، ما دام في موضع الحرث. فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف، أو أن بمعنى متى، أو أن بمعنى أين. أنى شئتم، وذهب الخلف والسلف من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ما ذكرناه من تفسير الآية، وأن إتيان الزوجة في دبرها حرام. وقدموا لأنفسكم، ومعنى قدموا لأنفسكم يعني قدموا لأنفسكم خيرا. ما معنى قدموا لأنفسكم؟ ما معنى هذا الخير الذي يقدمه؟ قدموا لأنفسكم خيرا، كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. كأن الآية فيها تحذير، خلي بالك انت راجع إليه ويسألك، فإياك أن تأتي في موضع لم يحله لك، وإياك أن تأتي في وقت لم يحله لك، وإياك أن تأتي امرأة لا تحل لك. إياك قدم لنفسك، قدم اليوم، لأنك في النهاية راجع إليه سبحانه وتعالى. هتقابل هذه النعمة، ما أحل لك من النساء وما أحل النساء من الرجال، هتقابل هذه النعمة بماذا؟ أنت راجع إليه، فقدم لنفسك، قدم اليوم حتى إذا مثلت غدا بين يديه. وقيل وقدموا لأنفسكم، قيل أي ابتغاء الولد، ابتغاء الولد. وقيل قدموا لأنفسكم، قيل التزويج بالعفائف. وقيل قدموا لأنفسكم غير ذلك من الأقوال، منها أن الإنسان يقدم ولا يأتي امرأته كما يأتي البهيمة، أو كما تأتي كما تؤتى البهيمة، فيقدم لنفسه ما يكون من الكلام الطيب ومن مقدمات الجماع، وقدموا لأنفسكم. وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحث على ذلك والأمر به. قال تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. واتقوا الله تحذير من الوقوع أو عن الوقوع في شيء من المحرمات في وقت أو زمان أو محل أو شخص لا يحل. قال: واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أنكم ملاقوه، تخويف من هذا اللقاء، تخويف من أن تلقى الله عز وجل على ذنب، أن تدفعك شهوة إلى محرم ثم ترجع فتقف بين يديه في خزي وذلة وصغار. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وهذا تأنيس لمن يفعل الخير ويجتنب الشر. سبحان الله، الآية تكلمت عن الجماع والنكاح وما يكون بين الرجل والمرأة في ستر تام وعفة بالغة. سبحان الله، لما بيتكلم حتى المسلمون، حتى المسلمون في مثل هذه الأشياء بيخرجوا عن طورهم، بيخرجوا بألفاظ أخرى يستحي منها، لكن القرآن يناقش القضية كلها من الألف إلى الياء في آيتين: الزمان والمحل والكيف والكيفية والهيئة، بغير أي لفظ خارج. نقرأ الآية تاني: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. واتقوا الله واعلموا وبشر المؤمنين. فهذا الملحظ الأول: الحياء والعفة في الألفاظ المختارة. فأتوهن، فأتوا حرثكم وقدموا لأنفسكم، نساؤكم حرث فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، الألفاظ كلها طهر وعفة، الألفاظ كلها طهر وعفة. الملحظ الثاني يا أخواني، إن الآية رغم أنها تكلمت عن أمور زوجية وعن الفراش وما يكون بين الزوجين، الآية فيها عقيدة. بصوا كده في الآيتين، الآية تكلمت عن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وصفات لله عز وجل، صح ولا غلط؟ فين؟ فين الصفات؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فين العقيدة؟ وبشر المؤمنين. الإيمان هو فينا إيمان وعقيدة؟ إخواني فينا إيمان وعقيدة. فين تاني؟ واعلموا أنكم ملاقوه، يبقى تحدثت عن الإيه؟ ده المعنى اللي ما يغيبش عنك أبدا. قضية الإيمان بالله واليوم الآخر قضية لا تغيب عن المسلم حتى في وقت جباعه لامرأته. قضية تغش على ذهننا يا اخوان. ربنا أحل لنا طعام وشراب ونكاح وبلبس ومسكن، أحل لنا هذه الأشياء لنذكرة مش لتحول بيننا وبين ذكره ولتعطلنا عن عبادته. ولهذا شرع على النبي صلى الله عليه وسلم أدعية عند الجماع، تدعو عند الجماع، تذكر الله عز وجل عند الجماع. وهذا الذي يتنطع ويقول كلام ليس من الإسلام في شيء، إن هذا محل جماع ولا يذكر فيه الله، هذا جاهل، مش جاهل بأحكام الجماع، جاهل بالإسلام. الإسلام جاء يا إخوانا عشان نعيش حياتنا كلها، حتى الجماع، حتى هذه الأمور اللي يستحيا منها تكون لله عز وجل، لك فيها نية، لك فيها مقصد. وده الملحظ الثاني، إن الآية مليئة بالأحكام العقائدية، بعقائد، بالإيمان بالله، بالإيمان باليوم الآخر، بصفات الله سبحانه وتعالى، بتشريع الله عز وجل، حكم بما أنزل الله، حكم بما أنزل الله. فأنت في إتيانك لمرأتك في وقت، في المحل، في الكيفية والهيئة، في كل هذا أنت بتحقق تشريع الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن له بذلك أجر. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيت من وضعها في حرام ما كان عليه وزر، إذ غرب الله تبع الشيطان، يأتي امرأته في دبرها، يأتيها في وقت حيضها، يأتيها وهي ليست بزوجة، إذا فعل هذا وقع في الحرام؟ قالوا نعم يا رسول الله. عليه وزر؟ قالوا نعم يا رسول الله. فكذلك لو فعل هذا في الحرام تكون له إيه؟ هذا في الحلال يكون له بها إيه؟ أجر. هذا كله حث على الحلال وفتح لأبوابه. الأمر الثالث، الملحظ الثالث، يبقى الملحظ الأول العفة والحياة في الآية، الأمر الثاني العقيدة البارزة، الأمر الثالث اللي أشرنا إليه الآن القربة والعبادة، بتطبق أحكام شرعية، بتطبق أحكام شرعية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتي دي ما قلتهاش كلمة كده، ما قلتش قلنا صلاتي ونسكي ومحياي، محياي ده مش كلمة قلناها، لا ده محياي فعلا كله بما يحتويه من أكل وشرب وجماع كله لله، أنا منضبط فيه بشرع الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أهو ده جزء من محياك. ظهرت الأحكام المتعلقة به في هاتين الآيتين. الإسلام أخواني والقرآن ما ترك شيء إلا بينه، إلا بينه، عشان ما يبقاش لأحد أبدا منا عذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. إحنا عبيد لله في ملكه، ما أحله لنا أحل لنا مما خلق في الوقت الذي أذن فيه، من حيث أمر هو، من حيث أذن هو. ولهذا في الآية التي قبلها قلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، وقت وزمان ومحل وشخص، اللي أحله هو، اللي أمر به هو، اللي أذن به هو. فأعرف مفهوم أنك عبد في ملك، في ملك سيدك تحت سمائي وفوق أرضي، وهذه التي نكحتها واحدة من خلقه سبحانه وتعالى، فهو الذي يأذن لك أو لا يأذن، فلا تأخذ إلا ما أذن لك فيه، كما أنه لا يحل أن تأخذ من الأموال ولا أطعمة ولا أشربة إلا ما أذن، كذلك المناكح لا يحل إلا بما أحل ومن حيث أمر ومن حيث أذن سبحانه وتعالى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ورد في القضية اللي أثيرت هنا فاتوا حرثكم أنى شئتم، أي موضع الحرث وهو القبل، بأي وضع شئتم، أن اليهود كما جاء عن جابر أن اليهود قالوا من أتى المرأة في دبورها كان ولده أحول، في دبورها المقصود أي في وضع تعطيه ظهرها، ولكن يأتي في الحرث بذن، قال فيأتي الولد أحول يعني في إنجاب نحل حرث، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك وعن إتيان الحائض، فنزلت هذه الآية فأتوا حرثكم أن شئتم، أي الأوضاع كلها مباحة ما دامت في محل الحرث، عكس ما كان اليهود يقول. بل اليهود كان لهم كعادتهم تحريفات وتبديلات، ها؟ من تحريفاتهم وتبديلاتهم أنهم لا يؤكلون المرأة ولا يشاربونها ولا يجامعونها في وقت الحيض، ومن التحريفات أيضا أنهم كانوا يشترطون أن تؤتى في وضع معين. وخلي بالكم كما قلنا من قبل إن تحليل ما حرم الله عز وجل ليس بأشد من تحريم ما أحل الله عز وجل، فاحذر من الأمرين. يعني بعض الناس يقول لك لا يا عم، لما نحل الحرام، لما نحرم حلال أحسن من حل الحرام. نقول لا، مش المقصود ان ده حلال ولا حرام ان يبقى بهواك، المقصود ان تكون عبد لله سبحانه وتعالى، فلا تجترع على تحريم ما أحل الله، ما تضيق على الناس، ما بقاش ربنا وسع الناس وانت تضيق عليه. كما أنه لا يجوز أن تحل ما أحرم الله عز وجل، فكلاهما مخالفة، كلاهما اجتراء، كلاهما تشريع بعد تشريع الله عز وجل، ولا يشرع إلا الله سبحانه وتعالى. تكتبوا ولا احفظوهم؟ مين يسمع؟ مين يسمع الآيتين دول؟ هذه ثلاثة والباقي مش حافظ، هذه خمسة، مين يزود؟ هذه سبعة، ثمانية، تسعة. طب ناخد حد من ورا، تفضل تفضل تفضل. ايوه حضرتك. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الله عليك. جار. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم. والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم والله غفور حليم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الأيمان يعني الحلف لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم العرضة تعرفين عن العرضة العرضة يعني النصب الشيء المعترض في العرضة يعني ايه يعني العرضة فالشيء المعترض المنصوب بيسد حاجز بيسمى عرضة لا تجعلوا الله عرضة معناه ما تجعلوش ايه لا تنصبون حاجزا تجعلوش الله عز وجل حاجزا عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فهذا المعنى ان العرضة بمعنى النصبة الشيء اللي بيعترض دون الشيء يعني تجعله حاجزا لك ومانعا لا تجعل الله عز وجل حاجزا ومانعا لما حلفتم عليه وذلك لأن الرجل كان يحلف على بعض الخير من صلة رحم أو إحسان إلى الغير أو إصلاح بين الناس بأن لا يفعل ذلك قل أقسم بالله ما أنت رايح لأختي دي والله ما أنت روح لعمي يقسم على ذلك خلاص حض الله بينه وبينها والله اخر مره اكلم امي اخر مره اكلم ابويا فلما يجي نقول له اخي اتق الله ما ينفعش ده قطع ارحامه خلاص انا حلفت تقول له لا تجعل الله عرضه لايمانك لا تجعل الحلف بالله مانع من البر والصله ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وفي هذا وهذا المعنى هو الذي عليه جمهور العلماء في تفسير الايه ينهاهم الله ان يجعلوه عرضه لايمانهم يعني حاجزا لما حلفوا عليه ومانعا منه فسمى المحلوف عليه يمينا لتلبسه باليمين وعلى هذا يكون قوله أن تبروا عطف بيان لا تجعلوا عرضة لأيمانكم يعني إيه إزاي قال أن تبروا وتتقوا وتصلحوا ده بيان ليه لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم خلاص أي لا تجعلوا لها مانعا للأيمان التي هي بركم التي هي تقواكم التي هي إصلاحكم بين الناس واضح ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني لا تجعلوا الله لأيمانكم مانعا وحاجزا ده المعنى الأول وورد فيها أحاديث وآثار كثيرة منها قول ابن عباس ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قال لا تجعلني عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير وعنه أيضا أن يحلف الرجل ألا يكلم قرابته أو ألا يتصدق والله آخر مرة أدي فلان صدق يعني ويكون بين رجلين مغاضبة فيحلف لا يصلح بينهما يحلف لا يصلح بينهما يقول قد حلفت فقال يكفر عن يميني وجاء رجل إلى عائشة فقال إني نذرت إن كلمت فلانا فإن كل مملوك لي عتيق الذي يقفل على نفسه عشان يعني ما يبقاش أصد باب للصلح أبدا في ناس كده لما يشتد به الغضب خلاص عايز يمنع نفسه تماما من هذا الباب يوم يعمل ايه؟ يحلف بالله. طب ده حلف على شيء اخر، الكل مملوك يعني كل عبد عنده يكون عتيقا لو كلمت فلانا. طبعا قصة يعني طلع له ملايين يعني هيخرج عن ماله مش كده؟ ف نعم اني نظرت ان كلمت فلانا فان كل مملوك لي عتيق وكل مال لي ستر للبيت. فقالت لا تجعل مملوكيك عتقاء ولا تجعل مالك ستر للبيت، فان الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم فكفر عن يمينك. موضوع بسيط خالص، كل ده مش هتعمله ولكن هتكفر عن ايه؟ عن يمينك. وقد ورد ان هذه الآية نزلت في ابي بكر في شأن مصطح لما حلف ألا ينفق عليه، قال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، قصة مشهورة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين، خلي بالكم بقى من الأصل دوت، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي أو الذي هو خير وليكفر عن يمين. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، حتى لو ما كانتش مسألة انك هتقطع ارحامك ولا لا تصلح بين الناس، حتى اي مسألة اي مسألة ايا كان الامر اللي حلفت عليه، اذا حلفت على شيء ووجدت بعد ذلك ان خلافه خير منه فالشرع يحثك على اتيان الذي هو خير. طب ما اليمين نعمل فيه ايه؟ له كفار، وكفر عن يمينك خلاص. فليأتي الذي هو خير وليكفر، تأكيد بلا بالتأكيد، وليكفر عن يمينه. هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ده النبي بيلزم إيه؟ بيلزم نفسه هو. الآية الأولى بيرشد الأمة، في الحديث الأول بيرشد الأمة، في الحديث الثاني قال والله إن شاء الله، خلي بالكم من هذا التقييد، والله أقسم، قال إيه؟ إن شاء الله، إن شاء الله ده بيسموه استثناء، ولا يستثنون، لا يستثنون يعني يقولون، لا يقولون إيه؟ إن شاء الله. والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. النبي بيحلف على نفسه ولكن قيده بالمشيئة، فلو حصل أنه نسي أو لم يفعل يكفر ولا يكفرش؟ ما يكفرش خلاص، هذه أبرأته خلاص. والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. هذا هو المعنى الأول من الآية الذي عليه جمهور العلماء، ودلت عليه هذه الأحاديث والآثار التي سمعته، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. المعنى الثاني قال يجوز أن يتعلق بعرضة، أي لا تجعلوا شيئا معترضا بينكم وبين البر وما بعده. وعلى المعنى الثاني، احنا المعنى الأول ده اللي قلنا العرضة معنى النصب، المعنى الثاني عرضة بمعنى شدة وقوة. العرضة الشدة والقوة، المعنى الأول العرضة اللي هو الحاجز مش كده؟ لا تجعلوا الله عرضة، قالوا العرضة هي الشدة والقوة، يعني لا تجعلوا اليمين بالله قوة لأنفسكم وعدة في الامتناع من الخير. انت ممكن تكلمه وتخليه يرجع عن كلامه، لكن ايه اللي بيقويه وبيشدده؟ انك انا حلف بالله، انا حلفت بالله، انا ابدا، ايه اللي مخليه ناشف كده ومشتد في الموضوع وماسك عليه انه هو حلف؟ فلا تجعلوا الله عرضة، لا يكون الله عز وجل شدة وقوة على ترك المعروف، يعني هو نفس المعنى ولكن اللفظ بمعنى آخر. قال ويصح تفسير الآية على المعنى الثالث، إيه هو المعنى الثالث؟ قالوا العرضة الهمة، ده المعاني اللغوية، المعاني اللغوية أن عرضة بمعنى نصبة للمعترض أو الحاجز، أن العرضة بمعنى الشدة والقوة، العرضة بمعنى الهمة خلاص. طيب العرضة لها معنى رابع، فلان عرضة للناس، يعني عرضة للناس يعني بلطشوا فيه كل رايح وجاي يلطش، هو عرضة خلاص. فقالوا عرضة للناس يعني لا يزالون يقعون فيه خلاص، الهايف اللي كله رايح جاي. فلا تجعلوا، أو قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، على هذا المعنى الرابع هو من قولهم فلان لا يزال عرضة للناس أي يقعون فيه، فيكون معنى الآية ولا تجعلوا الله معرضا أو معرضا لأيمانكم فتبذلونه بكثرة الحلف به. المعنى بالك متبادل للذهن في الأول، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني مش كل حاجة تقول تحلف بالله بالله بالله، لا تجعل، فهذا فيه ذم لكثرة الحلف والمنع منه. مش كل حاجة تقول والله ما أنت رايح فلان، والله ما أنت بديك، والله ما أنت عام، لا تجعل الله عرضة ليمينك، يعني ما تجعل الشيء اللي رايح جاي تخبط فيه. ينبغي أن تجل ربك سبحانه وتعالى وتعظمه. حلف لما يكون تقصد الحلف، تقصد معنى يريد الله عز وجل، معنى مباح، لكن تقسم على الحرام وتجعل اليمين عرضة، هو أي حاجة كده اليمين ده أي حاجة كده، كل تعرض دي روح جاي عمال يخبط في يمين والله والله والله، فهذا فيه ذم لكثرة الحلف، ده معنى ثاني خالص خلاص. لكن الجمهور على المعنى الأول، وليس معنى هذا أن المعنى الرابع دوت مش مراد شرع، لا مراد شرعا، لكن بقول هل الآية تدل عليه أم لا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا كقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وقال عز وجل لا تطع كل حلاف مهين، فهذا فيه ذم للمكثرين للحلف، مش معنى أنه حلاف، حلاف بالألف مش بالواو، حلاف يعني كثير الايه الحلف، كثير الحلف، لا تطع كل حلاف مهين، عمال والله والله والله، ده غالبا بيبقى كذاب، غالبا بيبقى وضع حواجز بينه وبين الخير، فهذا شيء ليس بالممدوح. فقد كانت العرب تتنادح بقلة الأيمان. طيب لو كان المعنى كده بقى، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، بمعنى مش كل حاجة تحلف بالله، أما إيه معنى بقى أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس؟ طب مع التفسير الأول اللي هو تفسير الجمهور خلاص واضحة، ما تجعلش اليمين حاجز بينك وبين البر والإصلاح. طب أما على المعنى الثاني، ما تكسرش من الحلف أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، قالوا هذه علة للناس، أي لا تجعلوا الله معرضا لأيمانكم إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا، لأن من يكثر الحلف بالله يجترئ على الحنث ويفجر في يمينه. يقول لك مش عشان أنت عايز تبر وعايز تتبر وعايز تتقوا وعايز تصلح بالناس تقعد تحلف بالله عز وجل، ليه؟ لأن هيجي في مرة من كثرة أنك اعتدت الحلف أنك هتحلف وإيه؟ وتحنث وتخالف، تمام؟ وقد قيل في تفسير الآية أقوال هي راجعة إلى هذه الوجوه التي ذكرناها، فمن ذلك قول من قال أن يكون الرجل إذا طيب منه الفعل الذي فيه خير اعتل بالله وقال علي يمين وهو لم يحلف، وقيل معناها لا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى، كلها معاني تعود إلى الذي ذكرنا. وقيل أن تبروا مبتدأ وخبر محذوف، يعني البر والتقوى والإصلاح أولى، يعني ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، احنا قلنا العلة للنهي أي لأنكم تريدون البر والإصلاح، لا قالوا ده كلام مبتدأ خالص، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أولى بكم من كثرة الايه الحلف. ولكن هذا المعنى بعيد، هذا المعنى بعيد وتكلف في الإعراب شديد، فالمعاني الأولى أولى. المصنف هنا ما شاء الله جايب بقى وجوه للإعراب مختلفة عشان التفسير، فمن أراد أن يراجعها فليراجعها. والله سميع أي لأقوال العباد، عليم بما يصدر منهم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، خلاص الآية دي بتتكلم عن إيه؟ الآية دي بتتكلم عن إيه؟ عن الأيمان. بداية لا تجعل الله عرضة ليمينك، لا تكثر من الحلف، ولا تجعل الله عز وجل واليمين حاجزا بينك وبين فعل البر والتقوى والإصلاح. ثانيا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، بيّنت هنا أن الأيمان هناك أيمان منعقدة وهناك أيمان لغو، هناك أيمان منعقدة وهناك أيمان إيه؟ أيمان لغو. واللغو هو أن يأتي الإنسان بما لا يحتاج إليه في الكلام أو بما لا خير فيه، والذين هم عن اللغو معرضون، يعني الكلام اللي ملوش معنى، الكلام اللي مش مستحضر له شيء ينبغي أن تعرض عنه، اسمه لغو. كلامك لازم يبقى ليه مقاصد، ليه أهداف، ليه غرض، أنت بتقول كلمة وتقصد بها شيء، كما أخذنا في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليقول خيرا أو إيه أو ليصمت. اللغو في اليمين معناه اليمين الساقط الذي لا يعتد به، اللغو في اليمين معناه الساقط الذي لا يعتد، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم باليمين الساقط الذي لا يعتد به. إيه اليمين الساقط الذي لا يعتد به؟ وفي الآية الأخرى يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عرفت عشان فيها أيمان بنسميها منعقدة عقدته الايمان. وفي ايمان اسمها لغو لا ياخذك الله باللغو، فاخذوا منها لفظين اللي هو يمين لغو ولا يمين منعقد. العلماء هنا لهم اقوال في حكايه اللغو الذي لا يؤاخذنا الله به. فقيل هو قول الرجل لا والله بلى والله، فهذا غير معتقد اليمين ولا مريد له. يعني واحد يقول حصل كذا يقول لك لا والله، كلمة القية خرج منه لا والله ما قصد ان يعقد ايه اليمين، لا يريد اليمين، ما كانش يقصد ان حلف. وقال المروزي وهذا معنى لغو اليمين الذي اتفق عليه عامة العلماء، اللي هو المعنى ايه، نقول لا والله بلى والله وما يقصدش ايه، ما يقصدش الحلف. الثاني قيل هو ان يحلف الرجل على شيء لا يظن الا انه اياه، فاذا ليس هو ما ظنه. يعني ايه؟ والله انا رأيت بلال اليوم، وهو اصلا كان في واحد شكل بلال هو اللي موجود امامي، بقى انا كنت معتقد وبحلف على حاجة انا ايه معتقدها، ولكن الحقيقة ايه خلافها. فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، فقال هذا هو التفسير الثاني. يبقى اللغو معناها ما كان يعتقده صوابا فظهر خطأ، ظهر انه ايه انه قالوا هذا هو لغو اليمين. وقيل هو، وهذا هو القول المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال لغو اليمين ان تحلف وانت غضبان. وقول رابع ان اللغو هو يمين المعصية. يمين المعصية يعني يمين المعصية والله لا قابل فلان النهاردة على البحر، فلان مين دي يا ابن فلان لا تحل له، والله ايه ده لغو يمين تكفرش ده مرمي ده في البحر ده، فهذا لغو معناها يمين على معصية. وقيل لغو اليمين هو دعاء الرجل على نفسه، كان يقول اعمى الله بصره او بصري اذهب الله مالي، اذا يقول يا رب اعمى يا رب يحصل لي كذا لو كنت قلت كذا، فهذا قال هو لغو يمين. وقيل كقوله هو يهودي هو مشرك، يعني ابقى يهودي لو فعلت كذا ابقى مشرك لو فعلت كذا، هذه بعض الاقوال اللي قيلت. وقيل لغو اليمين ان يتبايع الرجلان فيقول احدهما والله لا ابيعك بكذا والله لا اشتري بكذا، تروح تشتري منه وتقول له بكام، يقول لك ب20، تقول له بخمسة، يقول لك والله ما بيعها ابدا ب15، وبعد شويه بس خد معاك كام ودي كده يديها ب15. قالوا هذا هو لغو اليمين. وقيل لغو اليمين هي المكفره، اليمين المكفره اذا كفرت سقطت وصارت لغوا. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، يعني اذا كنت حلفت على شيء وكفرت عن يمينك فصارت هذه اليمين ايه لا يؤاخذك الله بها، صارت لغوا، صار فعل هذا هو اللغو. لكن الراجح طبعا هو القول الاول، هو اليمين الذي قال سيدنا لغو الكلام المعنى الكلام الذي لا يقصده صاحبه، لا يقصده صاحبه. خلاص زي بقى بقول لك بقى والله لا تيجي معايا، والله تشرب شاي معايا، والله لا تاكل، والله لا مش عارف ايه، ها هذا يسمى لغو يمين، يمين غير منعقده، يمين غير ايه غير منعقد. اما الاقوال الاخرى فهذه الاقوال تحتاج الى دليل، لكن كلمه لغو في اللغه هو الكلام الذي لا يقصده صاحبه، يعني الذي لا يقصده صاحبه. لكن عشان نجي نقول انها واحده من هذه المذكوره فايه الدليل عليها؟ لا دليل عليها، فاحنا ذكرناها بس انها اقوال في الايه فذكرت. هنا في قول سام جاء في الاثار، وهو قول عبد بن حميد عن المخعي، هو ان يحلف الرجل على الشيء ثم ينسى. دي عامل بالضبط اللي حلف على شيء يظنه هو ودار خلافه، انك حلفت بالله عز وجل انك ما تفعل كذا ونسيت وفعلت، قالوا هذا لغو يمين، قالوا هذا لغو يمين. هذا قول النخعي رحمه الله. ولكن الصواب كما سمعتم اللغو هو اللغو، هو اللغو الكلام الذي لا يعتد به ولا يقصده صاحبه، فهذا مطابق للمعنى اللغوي ولدلالة الأدلة عليه، الأدلة التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله غفور حليم، والله غفور حليم، غفر هذه الأيمان وحليم، لم يؤاخذكم بها، لا يؤاخذكم بما تقولون بألسنتكم من دون عمد أو قصد، وأخذكم وأخذكم بما تعمدته قلوبكم وتكلمت به ألسنتكم، وهذه هي اليمين المعقودة المقصودة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم. والله يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فالله غفور حليم. واحنا بنتكلم عن في درس علوم القرآن عن أسلوب القرآن الكريم، كان من ضمن مزايا أو خصائص أسلوب القرآن الكريم إنه بينقلك من المعنى إلى المعنى إلى المعنى من غير فاصل. ساعات إذا بتألف كتاب تحتاج تقول القسم الأول، الباب الأول، الفصل الأول، الفصل الثاني، كده لما بتنتقل من موضوع لموضوع تحتاج تحط عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان ترجمة. القرآن بينقلك من معنى إلى معنى، من أمر إلى نهي إلى قصة إلى عقيدة بدون ما تشعر أن في حواجز، نسميها الشيخ الزرقاني حواجز العجزة، لأنك عاجز تحط حاجز. وأما بعد لازم تقول كده، ثم وأما وإلا أو ألا، لازم في حاجة تبدأ بيها تقطع بيها الكلام. لكن الكلام هنا خلي بالكم كنا بنتكلم عليه من شوية أول الدرس، نساء والمحيض ومش كده وجماع المرأة. طيب ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الآية اللي بعدها على طول بعد الكلام على الأيمان قال للذين يؤلون من نسائهم. يعني يؤلون، هناخدها بكرة إن شاء الله مش اليوم، ما تخافوش وشو صفر كده ليه. يقولون يعني ايه؟ يعني يحلف ألا يجامع امرأته. يبقى كان لازم يبقى فيه توطئة للكلام عن الايه؟ عن الحالف. التوطئة في كلام رب العالمين أحكام وشرائع، فاهمين ازاي؟ يعني ممكن تلاقي نفسك مزنوق كده وانت بتقول في حلقة من الحلقات ولا بتقول في درس الدروس تضطر تعمل نفسك ايه؟ مقدمة، ما يبقاش فيها أي حاجة بس عشان أقدر أوصل الكلام. لا، ده المقدمة نفسها أحكام، المقدمة نفسها تشريع، دون أن تشعر أن الكلام انتقل من شيء إلى شيء، ها؟ دون أن تشعر أن في ألفاظ قاطعة. يقول لك ده من دي الحاجات اللي عجزت العرب، العرب وقفوا عجزة أمام الكتاب عشان كده، لو أن الكلام هو ألفاظنا وهو كلمتنا وهو الجمل بتاعتنا ونفس تركيبة الجملة، لكن في أسلوب معين للقرآن مش اللي احنا معتدينه ما بنقدرش نعمله، وجدوه في القرآن. فالكلام هنا عن الحلف، لأن داخلين بعد كده في قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم، اللي حلف ذا على ما يبقى تتكلم عن الحلف عموما اللي فيه لغو، وان فيه حلف منعقدة اللي هي كسب القلب، ما كسبت قلوبكم، القلب كان ناوي كان عاقد شيء، واخدين بالكم ازاي؟ فبين هذه الاشياء. طب لو عقد هذا الشيء وحلف هذا الشيء على ان لا يأتي امرأته وعلى ان لا يجامع امرأته اللي كان حلال من شوية، هو اللي حرم على نفسه، ربنا احل لي وهو حرم على نفسه، ترى الحكم يكون ايه؟ فالترابط ده سواء ظهر لنا كظهور في هذه الأولى لم يظهر، ما بتشعرش ان في قطع، ما بتشعرش ان في قطع، بالعكس ده لو واحد اسقط الآية وخش في الآية اللي بعدها اللي هي متعلقة بالنساء وربط الآية بعضها تحس ان في حاجة غلط، تحس ان في حاجة ناقصة، مش المتقن للحفظ حتى غير المتقن يشعر ان في شيء ناقص، في سقطة هنا، في سقطة هنا في الآيات. فهذا التسلسل وهذه السهولة في هذه الآيات وهذا اليسر الذي جعل الله عز وجل في هذه الآيات، ولقد يسرنا القرآن للذكر، هو من خصائص هذا الكتاب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا،